ارحب بمعالي الشيخ. اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوان المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وسدد في الاقوال والاعمال، وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والاخلاص والاحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. اللهم امين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برساله ارسل بها السائل المستمع ابو علي، يقول فيها: السلام عليكم، كيف كانت الحياة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يعيشون؟ نريد دقائق الأمور كالبناء والسفر وما لديهم، ولنقارن ما لدينا بذلك ونشكر النعم ونتعرف على حياتهم وصبرهم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسب أنك أخي أبا علي قد أحسنت السؤال حقيقة، لا في موضوعه ولا في ما رغبت أن يكون طرقه، فأنت تسأل عن الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعيش إلى آخره. جزاك الله خيرا. ولا شك طبعا أن من من من من من أولى ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلمون في كل وقت وطول تاريخ أو على طول تاريخ أهل الإسلام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في عصر الحاضر، فينبغي حقيقة أن تكون العناية التامة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي مناهجنا وفي مدارسنا وفي إعلامنا وفي كل منابر التوجيه والإرشاد وكل يعني ما يستهدف مخاطبة الناس بأنواع الخطاب المسموع والمقروء والمشاهد. لا شك أن يعني العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته هذا من أهم، لا سيما أن ربنا عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن ما ذكرته طويل جدا، يعني تقول كيف نريد دقائق الأمور كالبناء إلى آخره، لكن نشير إشارات يعني، ولا سيما المتعلقة بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضها يدل على بعض وبعضها يعني ينبه إلى ما لم يذكر. حينما يصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إذا أصبح صلى صلاة الصبح بأصحابه ثم يجلس في مصلاه يذكر الله، وكان أصحابه أيضا جالسونه وربما تحدثوا وذكروا شيئا من أمر الجاهلية. وأيضا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى وكان يصليها أيضا. أما بيته في بيته عليه الصلاة والسلام فكان في مهنة أهله، يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخدم نفسه ويخسف نعله، وإذا حانت الصلاة خرج إلى الصلاة وصلى بالناس وجلس يحدثهم ويعلمهم ويعظهم ويذكرهم ويستمع إلى طلباتهم وشكواهم. وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، فقالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وفي رواية: كان يخيط ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي البخاري قالت: سألت عن الأسود، قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فبمعنى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولا هي محفوظة،

ولو لم يكن مسافرا، فهل فعلهم هذا جائز وهل ينكر عليهم أم لا؟ وجهنا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ينبغي ينكر عليهم، لأن المسجد هو لا شك الحق لإمامه الراتب والجماعة، فلا يتقدم أحد على الإمام الراتب، لا مسافر ولا غيره. نعم المسافر له أن يصلي لكن في غير المسجد، لا نقول لا بد أن يرتبط بالجماعة في المسجد، لكن له ما دام مسافر وعود السفر يصلي مع رفقته في مكان، لكن لا يصلي في المسجد حتى لا يشوش، لأن المسجد الحق فيه والسلطان فيه للإمام الراتب، ولا يشوش على الناس ولا على الجماعة. فلهذا لا يجوز لأحد أن يقيم جماعة قبل جماعة الإمام الراتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. فإذا لا, لا, لا, لا, لا ليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب ويصلي في مسجده قبل أن يأتي الإمام الراتب ما دام أنه موجود وأنه يأتي في الوقت. ولا سيما المسافرون ينبغي أن لا يشوش على الناس، وإنما يصلي إما في مكان آخر حتى لا يكون تشويش على الناس، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، لماذا إذا أكل لحم الإبل فإن الوضوء ينقض؟ ما الحكمة من ذلك وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ينبغي لا شك أنه يعني حينما يثبت حكم شرعي بالتحليل أو بالتحريم أو بالوجوب ينبغي أن يسلم المسلم، هذا هذا هذا هذا مبدأ ينبغي أن يستقر عند كل مسلم، لأن الله عز وجل يقول: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأول شيء هي التسليم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف، علمنا أو لم نعلم، لأن ما دام أنه ثبت الحكم الشرعي من القرآن أو من السنة فعلينا الرضا والتسليم والالتزام، فلأن المسلم يتقبل أوامر ربه وأوامر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول وبالرضا، ويقطع قطعا أنها هي عين الحكمة وعين الصواب وعين الحق وعين المصلحة، هذا يجب أن يكون مستقرا في قلب كل مسلم وفي عقيدة كل مسلم. وفيما يخص الإبل لا شك أن جاء أنها من الشياطين وأنها شيطان. حينما نقول شيطان طبعا يعني وجاء أنها خلقت لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وفي لفظ فإن خلقت من الشياطين، وأيضا قال: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركتموها فسموا الله عز وجل. فلكلام الشيخ ابن تيمية كلام جميل في هذا لعل فيه توضيحا، يقول: أشار صلى الله عليه وسلم في الإبل إلى أنها من الشياطين، يريد والله أعلم هذا كلام الشيخ ابن تيمية أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان، كل عات متمرد فإنه شيطان من أي الدواب كان، كالكلب أليس شيطان، والإبل شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين والجن شياطين، هذه من شياطين الأنعام. وهذا كلام أحسب أنه يعني واضح وجميل، ولهذا يقول الشيخ: فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفارا وشماسا وحالا شبيها بحال الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فأمر بالوضوء من لحومها كسرا تلك الثورة وقمعا تلك الحال. وقال أيضا: فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة بخلاف من لم يتوضأ منها. المقصود أن الشيطان هنا من الشطن والتمرد، بمعنى هي شيطان من شيطان الحيوانات، كما أن الجن فيهم شياطين